الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة، وسماحة العلامة السيد منير الخباز في حسينية الخنيزي. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. إن الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس ومن سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول نسبية القيم وعدم نسبيتها، والنقطة الثانية في بيان الميزان في الفعل الخلقي، والنقطة الثالثة في بيان قيمة الحرية. نجي إلى النقطة الأولى. في الليلة السابقة أشرنا إلى أن هناك نقطة خلاف بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية من حيث التيار العلماني، وهو خلاف حول نسبية القيم. يعني هل التقييم، تقييم الأخلاق، تقييم فطري فلا يختلف ولا يتخلف، أو أن تقييم الأخلاق تقييم اجتماعي فيختلف ويتخلف؟ يعني الآن مثلا احنا عندما نقول من القيم، ترد من القيم مثلا من القيم الصدق. الصدق جميل، الصدق شيء حسن، الصدق جميل، هذا قيمة من القيم. هل هذه القيمة فطرية؟ يعني أن الفطرة تدرك أن الصدق جميل فهذا أمر لا يختلف ولا يتخلف، يعني جميع المجتمعات في جميع الحضارات الصدق جميل؟ أو أننا كلمة الصدق جميل لا تختلف باختلاف الحضارات، تختلف باختلاف المجتمعات، فليست أمرا مطلقا وإنما هو أمر نسبي. أصحاب النظرية الإسلامية يقولون القيم الخلق خلقية. الصدق جميل، العدالة شيء جميل، الأمانة شيء جميل، الظلم شيء قبيح، الخيانة شيء قبيح، هذه القيم الخلقية. أصحاب النظرية الإسلامية يقولون لا، هذا شيء ما يتغير حسب تغير الحضارات أو تغير المجتمعات. جميع المجتمعات، جميع الحضارات، نعم، تضطرب فيها هذه القضية، الصدق جميل والكذب قبيح، جميع المجتمعات وجميع الحضارات. بينما العلمانية الذين يصرون على نسبية القيم يقول لك لا، ليش؟ يقول لك هذه القيم اخترعتها المجتمعات البشرية، هذه القيم ما هي واقعية، يعني لا يوجد في الواقع شيء اسمه الصدق جميل، ما في الواقع ماكو شيء اسمه الصدق جميل او الكذب قبيح. المجتمعات البشرية هي التي اخترعت هذه القيم. هل اوضح لك زين؟ الان مثلا تقسيم الوقت، شوف الان احنا عندنا اليوم انقسم الى كم؟ 24 ساعة. ثم نقسم هال 24 ساعة، نقول يبدأ الليل من كذا وينتهي كذا، ويبدأ النهار من كذا وينتهي كذا. هذا التقسيم الى واقع لو احنا اخترعنا، واحنا اخترعنا، المجتمع البشري هو اللي اخترع هذا التقسيم. ماكو في الواقع، ماكو في الفضاء شيء اسمه 24 ساعة، زين؟ ماكو في عالم الفضاء الخارجي 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، كل هذا ما إلى واقع، صح لو لا؟ تقسيم الوقت اخترعه المجتمع البشري لتنظيم مصالحه ولتنظيم مسيرته. فهذا التقسيم تقسيم بشري وليس أمرا واقعيا، اخترعه المجتمع البشري لتنظيم مصالحهم. تحط شلون؟ مثل القيم، قيم نفس الشيء. المجتمع البشري حتى يستقر نظامه، وحتى تستقر مسيرته، وحتى تستقر حركته، اخترع هذه الأشياء. قال في عدالة وهي شيء زين، وفي ظلم وهذا شيء قبيح، وفي صدق هذا شيء حسن، وفي كذب وهذا شيء قبيح. هذه القيم كلها اخترعها المجتمع البشري لماذا؟ لتنظيم مسيرته الاجتماعية، وإلا هذه القيم ليس لها واقع أبدا. والدليل على ذلك، لاحظ أصحاب النظرية العلمانية يقول لك دليلنا إحنا على أن القيم أمور نسبية وأن المجتمع البشري هو الذي اخترعها، ما إليها واقع وراء المجتمع، دليلنا شنو؟ دليلنا نفس المجتمعات تختلف في بعض القيم. شوف، نفس المجتمعات البشرية تختلف في بعض القيم. الآن مثلا افترض مثلا مسألة قتل القاتل، القاتل يقتل او لا يقتل؟ لابد، انتم قبل كم يوم شايفين في قناة الجزيرة هذا الحوار زين بين الامريكيين، القاتل يقتل او لا يقتل؟ هذه مجتمعات عاقلة وهي تختلف، بعضهم يقول قتل القاتل شيء جميل، بعضهم يقول لك قتل القاتل لا، شيء مرفوض لا نقبله. اختلاف المجتمعات البشرية في بعض القيم دليل على ان القيم ليس لها واقع، وانما القيم امر تبانى عليه المجتمع البشري لماذا؟ لتنظيم مسيرته الاجتماعية، ليس إلا. إحنا حتى يستقر نظامنا نقول العدل زين والظلم زين، حتى الأمور تستقر فقط، وإلا فليس لهذه الأمور واقع. بعد ان نفهم هذا الكلام نحن اصحاب النظرية الاسلامية نقول لا، القيم امر فطري. القرآن الكريم يقول ونفس وما سواها شنو؟ فألهمها، امر فطري، امر الهامي، فألهمها فجورها وتقواها. القيم امور وين؟ هنا في الفطرة، هنا مدفونة في الفطرة. الإنسان بمجرد أن يتفتح ذهنه يلتفت إلى هذه القيم، يرى أن هذه القيم كامنة في فطرته وكامنة في وجدانه وكامنة في عقله. فهذه القيم أمور فطرية وليست امور بشرية حتى تختلف وتكون امورا نسبية، لا، امور فطرية موجودة في فطرة كل انسان، لذلك لا يختلف فيها احد. طيب شلون احنا نرد على دليل القائلين بالنسبية؟ تبهلوا جيدا، اكو نقطة هنا دقيقة، تبهلوا جيدا، وهي ان نفس التفسير العلماني لنشئ القيم هو نفسه اعتراف بأن القيم أمور فطرية وليست أمور بشرية. كيف نفسه اعتراف؟ هو يعترف على نفسه بما يواده. انتبه للنقطة، تحتاج إلى التفات. شلون؟ يعني الآن مثلا الفلاسفة يقولون ما بالعرب يرجع لما بالذات. انت تاخذ ماء خليه على النار، اجي انا اسألك اقول لك شنو الماء؟ تقول الماء حار. اقول لك ليش حار؟ ما هي العلة؟ يقول العلة انه صار على النار فاكتسب الحرارة من النار. لو سألتك وليش النار حارة؟ بعد يقول النار اكتسبتها من شيء؟ يقول لا، هي النار حارة بطبعها حارة. ما بالعرب يرجع لما بالذات، يعني حرارة الماء حرارة عرضية طارئة، لذلك لا بد لها من حية. اما حرارة النار فهي حرارة ذاتية وليس عرضية، لذلك فليس لها حية. لهذا الفلاسفة يقولون الذاتي لا يعلل، يعني الأمور الذاتية ما إليها علة. زين، حرارة الماء لها علة وهي حرارة النار، أما حرارة النار لا علة لها، هي النار بطبعها حارة بذاتها حارة. ما بالعرض يرجع لما بالذات والذاتي لا يعلل لا علة له، هذا معنى القاعدة الفلسفية. زين، احنا الان نجي نسأل يا ايها القائلون بالنسبية، انتم تقولون العدالة شيء جميل. طب ما حد يقول لك العدل شيء قبيح، كل من يقول العدل جميل. العدل جميل، ليش العدل جميل؟ ليش يقولون؟ لان العدل ينسجم مع استقرار المجتمع، فلأن العدل يكون سببا في استقرار المجتمع صار العدل شيء جميل. طيب احنا نرجع السؤال، واستقرار المجتمع ليش؟ شي جاوبنا هو؟ لو سألنا استقرار المجتمع تقول العدل جميل، ايش العدل جميل؟ لأنه سبب في استقرار المجتمع. زين، استقرار المجتمع نفسه شنو؟ جميل أو قبيح؟ قول جميل طبعا، ما حد يقول لك استقرار المجتمع قبيح. زين، ليش استقرار المجتمع جميل؟ أجب، شي جاو شي يقول؟ يقول لك عقل يقول هالشكل، ما يعلك ذاك يعلك هذا، ما يعلك صح لو لا؟ العدل جميل لعلة، ما هي العلة؟ ان العدل سبب في استقرار المجتمع. اما استقرار المجتمع ليش جميل؟ شنو العلة بعد؟ يقول لك عقلي يرى ان الافضل ان يكون المجتمع مستقرا. اذا جمال استقرار المجتمع ليس جمالا اكتسابيا بل جمال ذاتي، يعني جمال فطري، فهو اعترف بالرجوع الى الفطرة من حيث لا يشعر. لابد ان يرجع الى ذلك، والا شلون يفسر؟ كل جميل لا بد له من علة. ايش صار جميل؟ علة. العدل صار جميل لانه سبب استقرار المجتمع. طيب مين يقول لك استقرار المجتمع جميل؟ يمكن استقرار المجتمع قبيح. يقول لا هي جميل. من يقول بانه جميل؟ اكو علة الى اخرى او الفطرة تقول بذلك؟ واختار واحد من سنتين. اذا تقول اكو علة ثانية نروح رياك للعلة الثانية، من يقول بان تلك العلة جميلة؟ تقول لها علة ثالثة، نروح وياك للعلة الثالثة، من يقول بان السبب الثالث جميل؟ وهكذا لابد ان تنتهي الى حكم الفطرة، وان هناك جميل بالذات، يعني هناك شيء جميل بذاته جماله فطري فما يتفرع عليه يكون جميلا. حفظ المجتمع جميل فالعدل يكون جميل، فالظلم يكون قبيح، فالامانة تكون جميلة، فالخيانة تكون قبيحة، لان العدل والامانة يساعدان على حفظ نظام المجتمع، وحفظ نظام المجتمع جميل بذاته بحكم الفطرة. اذا بالنتيجة رجعنا الى ان التقييم الخلقي للجمال والحسن تقييم فطري وليس امرا مخترعا من قبل البشر حتى يكون امرا نسبيا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الاوقات. لاحظتوا شلون؟ هذا هو هذه هي المناقشة الاولى. المناقشة الثانية تبه جيدا، الخلاف في المصداق غير الخلاف في القيمة. القيمة شيء والمصداق الخارجي للقيمة شيء آخر. يعني الآن مثلا أنت تقول إكرام الفقير شيء جيد، أما هذا اللي موجود في الخارج فقير أو مو فقير، هذه مسألة شنو؟ يعني اللي يسموه خلاف وين؟ في المصداق. انا ما اختلف وياك كلاما، نقول الاحسان للفقير جميل، اما اللي في الخارج الموجود فقير لو مو فقير يمكن نختلف فيه، نختلف في المصداق الخارجي، اما في القيمة نفسها فلا نختلف. هنا ايضا احنا واياكم متفقين على ان الظلم قبيح. اكو واحد يقول الظلم زين؟ ما هو معنى الظلم؟ الظلم سلب ذي الحق حقه، سلب ذي الحق حقه قبيح، ما حد يقول لا. بس بيجي القاتل عندما يقتل له حق الحياة او ليس له حق الحياة؟ ان كان له حق الحياة فقتله يكون ظلم، الظلم قبيح. إن لم يكن له حق الحياة فقتله لا يكون ظلم فلا يكون قبيح. إذا خلافنا في أن قتل القاتل قبيح أو ليس بقبيح ليس خلاف في القيمة، إحنا متفقين على القيمة، الظلم قبيح. خلافنا في ماذا؟ في المصداق الخارجي، هل أن قتل القاتل ظلم أو ليس بظلم؟ أنا أقول مثلا قتل القاتل مو ظلم، هذا ما إلى حق الحياة، لأنه أهدر حق المجتمع في الحياة وفي الأمن فلا حق له في الحياة، فقتله ليس ظلم وليس قبيح. تقول هذا نفس والنفس لها حق الحياة، قتله ظلم قبيح، هذا خلاف في المصداق وليس خلافا في القيمة. انتهينا من هذه النقطة. نحن نؤمن بفطرية القيم وعدم نسبيتها وإن ركز العلمانيون على أنها نسبية ومن الموروثات البشرية. احنا ناقشناهم في هذه النقطة. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، ما هو الميزان في الخلق؟ يعني متى نعتبر الفعل خلق ومتى لا نعتبره خلق؟ الميزان في تمييز الخلق. هنا نتعرض الى نظرية كانت، فيلسوف المعروف. كانت يقول الميزان في الخلق هو الفعل الصادر عن الاحساس بالمسؤولية. الفعل الذي يصدر عن احساس بالمسؤولية يسمى خلق. اضرب لك الان مثال حتى تتضح لك الفكرة. الان مثلا التمريض، انا اشتغل ممرض. ليش اشتغل ممرض؟ شو السبب؟ تارة امارس التمريض بدافع اخذ الاجرة، اذا هذا ليس خلق، هذا وظيفة. تارة امارس التمريض بدافع ماذا؟ اني احب التمريض، هواية التمريض، هذا ليس خلق، هذه هواية. تارة امارس التمريض لاني ارى اني مسؤول عن التمريض، يعني من باب الاحساس بالمسؤولية. انا عندما امارس التمريض لاني ادري المجتمع محتاج الى تمريض فانا مسؤول، اذا امارس التمريض بدافع المسؤولية لا بدافع الاجرة ولا بدافع الهواية والمحبة الشخصية للتمريض. متى يعد التمريض خلق؟ يعد التمريض خلق اذا مارسته بدافع مسؤولية. اذا الخلق حسب نظرية كانت هو الفعل الذي يصدر منك بدافع الاحساس بالمسؤولية. هذه النظرية. احنا نقول هذه النظرية قاصرة، يعني هي صحيحة لكنها قاصرة، ليست نظرية شمولية. نحن الاسلاميين نعتقد ان الميزان في الخلق صدوره خارج نطاق الانا، يعني الانسان بعض افعاله داخل الانا بعض افعاله خارج الانا. الفعل الذي يصدر مني ان كان بدافع شخصي بدافع نفسي فهو داخل في نطاقي انا، يعني انا اتمركز حول انا، انا احوم حول انا، افعالي تتمركز وتحوم حول ذاتي. الافعال اللي تتمركز حول الذات وحول الانا هذه مو خلق، هذه افعال شخصية. بمجرد ان يتجاوز الفعل منطقة الانا، يعني بمجرد ان يخرج الفعل ويكون الدافع فيه ليس دافعا شخصيا فهو خلق. الميزان في الخلق عندنا ان يكون الفعل بدافع غير شخصي، بدافع غير اناني. مثل شنو؟ قال اضرب لك امثله. الان مسألة، ترى هذه المسألة احب انبه عليها، هي مسألة فقهية وهي مسألة الالتزام باشارات المرور. الان هذه الاشارات الموضوعة في الشوارع، اشارات المرور. انا عندما اجي الاشارة حمراء، زين، قطعت الاشارة، ما تكون احد، زين، قطعت الاشارة. هذا القطع شنو؟ هذا حرام شرعا، تدري حرام؟ مو لبالك فقط مخالفة للقانون، لا، حرام شرعا. كل فعل يخالف النظام الموضوع لحفظ الأنفس والأموال فهو فعل محرم. انت ما جاي تخالف نظام اعتباطي، ترى النظام نظام اعتباطي ما وراه مصالح، ما نتكلم في هذا النظام. تارى نظام وضع لحفظ الانفس ولحفظ الاموال. هذه الأنظمة المرورية أنظمة وضعت لحفظ الأنفس ولحفظ الأموال، مخالفتها يعني تعريض بالأنفس وبالأموال إلى الخطر وإلى التلف، وتعريض الأنفس للخطر والتلف حرام بإجماع الفقهاء حرام. إذا قطع الإشارة المرورية حرام لأنه يجر إلى تعريض الأنفس وتعريض الأموال إلى الخطر والتلف، مو فقط خوف من العقوبة، أخاف أن بني شرطي المرور يعاقبني، لا، حرام شرعا يعني أعاقب شرعا على قطع الإشارة، ارتكبت محرم شرعا، فحكوا شلون؟ فأنا الآن إذا لا خوش آدمي وما أقطع الإشارة، ألتزم بعدم قطع الإشارة، ما دام الإشارة حمراء ألتزم بعدم قطع الإشارة، ليه؟ إذا التزم ولم أقطع الإشارة بأي دافع؟ تارى ألتزم بقطع الإشارة بعدم قطع الإشارة لأجل أنه حرام شرعا، فأنا أخاف من عقوبة الله لذلك ما أقطع الإشارة، هذا مو خلق، هذا وظيفة، وظيفة شرعية أنت تمارسها. تارى أنا لا أقطع الإشارة بدافع الخوف من شرطي المرور، هذا هم مو خلق، هذا دافع شخصي، خوف من العقاب، خوف من الغرامة، تارى أنا لا أقطع الإشارة بدافع حب الإنسانية، عارف شلون؟ يعني أنا أحب المجتمع البشري، لأني أحب المجتمع البشري فلا أحب تعريض أمواله أو تعريض أنفسه للتلف، فأنا بدافع الحب لا أقطع الإشارة حتى لو نص الليل، كناس هالشكل فعلا حتى لو الساعة 12 بالليل إذا الإشارة حمشي فواق ماكو أحد تروح ماكو أحد، يقول لك لا أنا ما أقطع إشارة، يقول لك لا أنا ما أقطع الإشارة حتى لو ماكو أحد بالشارع، هذا أنا قرع أنت الخبر. هذا إذا كان الدافع له في عدم قطع الإشارة هو حب الإنسانية وحب المحافظة عليها، يعد عمله خلق، هذا من الخلق من القيم. إذن الخلق ما ينحصر في الإحساس بالمسؤولية، والله يقول لك أنا حتى لو ما أنا مسؤول، حتى لو لا الله يسألني ولا نظام، حتى لو النظام يقول لي اقطع الإشارة أنا ما أقطعها، حتى لو الإسلام يقول لي يجوز لك قطع الإشارة أنا ما أقطعها، أنا لا أقطعها حبا للإنسانية، هذا يسمى خلق. فهو فعل صدر لا بدافع الإحساس بالمسؤولية بل بدافع حب المجتمع البشري، هذا أيضا يسمى خلق. أو لا، خذ دافعا آخر وهو دافع تقرب إلى الله تبارك وتعالى. إحنا كلنا الموحدين من مسلمين ومسيحيين ويهود نعتقد بالله فنتقرب إلى الله، أي فعل يصدر منا بقصد التقرب إلى الله فهو خلق. بعض القرآن الكريم يمدح الخمسة أصحاب الكساء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، ما عندنا لا دافع شخصي ولا امر اخر، الدافع الوحيد هو التقرب الى الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا يعد خلق، الخلق العمل الصادر بقصد وجه الله تبارك وتعالى. إذن المعيار والميزان عندنا في الفعل الخلقي احنا اصحاب النظرية الاسلامية ان يصدر الفعل لا بدافع شخصي. كل فعل صدر لا بدافع شخصي فهو خلق، سواء صدر بدافع الاحساس بالمسؤولية كما يقول كانت، او صدر بدافع حب الانسانية، او صدر بدافع التقرب الى الله تبارك وتعالى. المهم ان لا يصدر بدافع شخصي فيعد خلقا. انتهينا من النقطة الثانية، نجي الى النقطة الثالثة. النظرية الرأسمالية تؤكد اليوم، وانت تسمع من خلال المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تعرض من خلال البنوك، من خلال شاشة الانترنت، تسمع تأكيد على مبدأ الحرية. من اهم القيم مبدأ الحرية، انت حر، بما انك حر اذا ماذا؟ اذا فاكتسب المال كيف شئت ومن اين شئت لانك حر. تأكيد النظرية الرأسمالية على مبدأ الحرية، يقول لك مبدأ الحرية خصوصا الحرية الاقتصادية، مبدأ الحرية الاقتصادية من القيم. الانسان خلق حرا خلاص فتح له باب الحرية. اذا الانسان نقول له لا، ما يحق لك تفتح المشروع الاستثماري، اذا تفتح المشروع لازم تدفع ضريبة خمس او زكاة، اذا تفتح المشروع لازم تضمن سلامة العامل والاجير، اذا تفتح المشروع لازم يكون ضمان مستقبلي، لماذا؟ للمستوى المعيشي للعامل. هذه القيود خلاف مبدأ الحرية. النظام الرأسمالي يقول لك لا، انت حر في ان تفتح المشروع الاستثماري بلا قيود، المهم ان لا تضر بحرية الاخرين. بس اذا لم تعتدي على حرية الاخرين فانت حر في فتح اي مشروع استثماري بلا قيود. النظرية الاسلامية تقول لا، ما يصير تفتح مشروع استثماري يكون عندك استثمار اكو قيود، ضريبة تأخذ منك، زكاة او خمس، تمام؟ لا، تفتح مشروع استثماري لابد تتعهد بضمان العامل، ضمان حياته سلامته، زين، ان لا تفرط فيه، ضمان مستقبله، زين. طيب النظرية الرأسمالية تعتمد على ركيزتين. الركيزة الاولى ان الانسان حر، فتقييد مشاريعه وتقييد لين انفتاحه الاستثماري، هذا التقييد ضد كرامته، ضد شخصيته، ضد حريته. اذا ما دام حرا يفتح له المجال على مصراحه. هذه الركيزة الاولى. الركيزة الثانية انه اذا فتحنا باب المشاريع الاستثمارية الحرة صار تنافس. انا افتح مشروع، تفتح مشروع استثماري، ثالث يفتح مشروع استثماري، يقع بيننا تنافس. واذا وقع التنافس اضطر كل منا لتطوير مشروعه حتى يتغلب على الاخر في مجال العرض والطلب، في مجال السوق، صح ولا لا؟ واذا طورنا مشاريعنا خدمنا القوة الاقتصادية للمجتمع. اذا صار فتح باب الحرية الاقتصادية سببا لرقي المجتمع. فتح باب الحرية الاقتصادية سبب للتنافس في السوق، والتنافس سبب للتطوير، تطوير الانتاج، وتطوير الإنتاج سبب في تقوية العجلة الاقتصادية للمجتمع. إذا فتح باب الحرية الفردية مبدأ جيد وقيمة جميلة. عرفت شلون؟ هذا الطرح الرأسمالي الذي هو الآن طاغي على شركاتنا وطاغي على ما نراه وما نسمع من المشاريع ومن الأطروحات الاستثمارية. أما نحن فنقول لا، هذا الطرح غير صحيح. وكلا الدعامتين وكلا الركيزتين المطروحتين غير صحيحة. أما الركيزة الأولى قبطوا عليك محجز لكها، أما الركيزة الأولى أن الإنسان خلق حرا ومقتضى حريته أن يستثمر ما يشاء ويكتسب ما يشاء، هذا نقول خلق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. عندنا الحرية على نوعين، حرية طبيعية وحرية اجتماعية. شنو الفرق بينهما؟ الحرية الطبيعية لأي كائن حي، كل كائن حي خلق حرا، حتى النبات. هذا الحجر مو حر، الحجر الصخرة الصماء دائما شنو؟ مسيرة، دائما تسير بقطر خارجي. الحجر ليس حرا مسير، اما النبات ينمو بحريته واختياره. الحيوان اذا لم يقيد يتحرك بحريته واختياره، الانسان ايضا بحريته واختياره، يحب من يشاء يبغض من يشاء يتعامل مع من يشاء يذهب يأتي حر، هذه نسميها الحرية الطبيعية. الحرية الطبيعية خلقت مع الكائن الحي، اي كائن حي. ومعنى الحرية الطبيعية يعني ان لك ايها الانسان حرية قلبك، تحب من تشاء تبغض من تشاء تختار ما تختار ترفض تقبل، لك الحرية في هذا المجال، هذه حرية طبيعية. عندنا حرية اجتماعية وهي الحرية في استخدام الاخرين، وانا رايح استخدم اخرين. طيب اذا انا اريد افتح مشروع ورايح استخدم اخرين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الغني يستخدم الفقير، مالك المال يستخدم العمال، وهكذا كل يستخدم الآخر. روح الاستخدام موجودة لو لا؟ حرية الاستخدام هذه نسميها حرية اجتماعية، حرية عواطفك ومشاعرك هذه حرية طبيعية. أما حرية استخدام الآخرين في الأعمال والوظائف فهي حرية اجتماعية. الميزان في الحرية الاجتماعية أن تكون هذه الحرية منسجمة مع المصالح الاجتماعية العامة، وإلا فلا. الحرية الطبيعية لا، أنت بكيفك حر تختار أي دين، لا إكراه بالدين، تحب من شئت تبغض من شئت تقبل ترفض، أنت حر، هذه حرية طبيعية. أما الحرية الاجتماعية وهي الحرية في استخدام الآخرين فهي محدودة. لماذا؟ بأن تكون على ضوء المصالح الاجتماعية العامة وعلى ضوء ما يخدم الكيان الاجتماعي العام. إذا لا يخلط بين الحرية الطبيعية وبين الحرية الاجتماعية، ليس الخلط بينهما. هذه الدعامة الأولى والركيزة الأولى ناقشناها. الركيزة الثانية، انت تقول فتح الحرية الاقتصادية سبب للتنافس في السوق، والتنافس سبب لتطوير الانتاج، وتطوير الانتاج سبب لرقي المجتمع. اذا الحرية الاقتصادية سبب لرقي المجتمع، اذا الحرية الاقتصادية ما بقى جيد منتشر اللي تقول بلك لا مو دائما تفكري جيدة. فتح باب الحرية الاقتصادية من دون قيود سوف يكون سببا لطغيان الاثرياء على الفقراء، لان هذا الفقير ما يقدر ينافس في السوق، فاقد لقدرة التنافس. وانت تقول فتح باب الحرية يخلق جوا من التنافس، طيب هذا الفقير ما يقدر يخلق، ما يقدر يوجد في السوق منافس لمن؟ الناس تتفاوت، بعض الناس يملك رأس مال قوي، بعض الناس يملك قدرة ذهنية قوية، بعض الناس يملك مهارة سوقية، مهارة تجارية، بعض الناس لا، اما فاقد لرأس المال القوي او فاقد للمهارة السوقية والتجارية او فاقد للقدرة الذهنية السائقة. بالتالي انت اذا فتحت باب الحرية حتما سيقود باب الحرية الاقتصادية الى استجماع الاموال عند الاثرياء وبقاء الفقراء مجرد عمال واجراء. ستبقى المشاريع الاستثمارية بيد من؟ بيد الاثرياء، وباقي اصناف المجتمع يتحول الى طبقة عمال وطبقة موظفين وطبقة اجراء. رأس المال يبقى عند الاثرياء، وهو ذا معنى الطبقية، وهو ذا معنى البرجوازية التي هي من اشد اخطار النظام الرأسمالي. اذا مو دائما فتح باب الحرية الفردية يكون سببا لرقي المجتمع، لا، قد يكون سببا لطبقية المجتمع. عطشان انت اذا فتحت باب الحرية الاقتصادية املك ما شئت، استثمر ما شئت، كيف شئت، الربا مو حرام، الاحتكار مو حرام، الغش مو حرام، زين، اكل المال بالباطل مو حرام، العامل مو مضمون، حياته مو مضمونة، مستقبل الاقتصاد مو مضمون، ضرائب ما اكو. انت اذا رفعت سائر القيود وفتحت باب الحرية الاستثمارية على مصراعيها كان ذلك سببا في تربية الجشع والانانية والحرص على الدنيا. الدنيا كما البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. حديث الدنيا كما البحر، كلما شربت منه ازددت عطشا. وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا، طبيعة الإنسان. إذا فتح له الباب يطرق لا يقف عند حد، إذا فتح له باب الثروة أو باب الأموال أو باب الاكتساب يطغى لا يشبع ولا يقف عند حد. فأنت تربي فيه روح الأنانية، روح الجشع، روح الحرص، وهذا ما لا تقبله النظرية الإسلامية. إذا بالنتيجة نحن نقول الحرية الاقتصادية لا بد لها من قيود، تحريم الربا، تحريم الاحتكار، تحريم الغش، تحريم اكل المال بالباطل، ضمان سلامة العامل، ضمان مستقبله الاقتصادي، اخذ الضريبة من هذا المستثمر. هذه القيود تقف حاجزا امام اندفاع روح الجشع وروح الأنانية عند الإنسان، وهذه القيود من التنافس متوسط الحال بحيث يكون قادر على المنافسة مع صاحب رأس المال. تعرف شلون؟ وبعد ذلك نقول الحرية يا إخوان، نحن نؤمن أن الحرية شيء جميل، حتى إحنا، حتى نحن المسلمين نقول الحرية قيمة جميلة، الحرية شيء جميل. لكن ما هي الحرية؟ هنا الخلاف. ما هي الحرية؟ نحن نقول الحرية هي التحرر من النفس، وهذه هي الحرية. انت الان تقول الحرية شيء جميل وتقصد شنو؟ تقصد التحرر من العظمة، ماكو نظام ماكو رقيب. زين، نحن نقول لا، الحرية الجميلة هي التحرر من الداخل وليس التحرر من الخارج. شي فيه تتحرر من الأنظمة الخارجية وتكون عبد النفس وأسير النفس، أسير شهوات النفس، أسير غرائز النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. شوف لاحظ التعبير القرآني تعبير دقيق، النفس أمارة، ما قال مرغبة، ما قال مشوقة، أمارة. يعني النفس مو بس تشوق لك المعصية، لا، مو بس ترغب لك المعصية، لا، النفس أكثر من هذا. النفس ترغب، تشوق، تزين، تأمرك بالمعصية، تلح عليك، تسيطر عليك إلى أن تنساق إلى فعل المعصية وإلى فعل الرذيلة. إن النفس لأمارة بالسوء، مو فقط مشوقة ومرغبة، أمر. حط شلون؟ وشو غريب النفس البشرية، النفس البشرية شيء غريب عند الإنسان، بمجرد أن تنفس أن تنفتح نافذة المعصية، بمجرد أن يلوح باب المعصية تندق بدون توقف بدون تريث أبدا. شوف هذا الإنسان سبحان الله يرفع التلفون يسمع صوت جميل في التلفون، صوت امرأة تحدثه نفسه بالمعصية أن يتكلم معها مثلا، بمجرد ان يشعر الانسان ان لا رقيب عليه ولا احد يحجزه عن ممارسة المعصية يبدأ يتخطى شيئا فشيئا الى ان يصل الى مبتغاه، او يلتقي مثلا مع امرأة في السوق، او يلتقي مع امرأة في الشارع او في خارج بلده مثلا، وما يكون هناك رقيب ويثق بأنه لا يوجد رقيب يراقبه، تبدأ النفس تحدثه، تزينه، تسول له إلى أن تسيطر عليه وتبعثه نحو الرذيلة وتبعثه نحو المعصية. إذن النفس خطر جدا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. النفس تحتاج إلى ترويض بين فترة وأخرى، تحتاج إلى تهدئة، وإلا النفس تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، النفس تطغى، تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى تهدئة، تحتاج إلى علاج بين فترة وأخرى. فرغ المسلمون من بعض الغزوات ورجعوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. قالوا: يا رسول الله، انتهينا من الجهاد. قال: فرغتم من الجهاد الأصغر. هذا قتال بالسيوف، هذا مو هو القتال الحقيقي. وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جبيه. هنا الجهاد الحقيقي، هنا المقاومة الحقيقية. النفس تغريك بأن تسمع الموسيقى المطربة، بمجرد تسمع اول لحظة من الموسيقى تنساق معها. النفس تغريك تستمع الى الكلام، كلام المرأة الاجنبية وتسترسل معها. النفس تغريك تنظر الى صورة المرأة الاجنبية اذا كانت صورة جميلة، وهكذا. النفس تحتاج الى حاجز، تحتاج الى كادح، تحتاج الى ترويض، وان الاسترسال مع النفس يقود الى خطر الرذيلة والى خطر المعصية. لا يوجد يا اخوان حاجز امام النفس الا الارادة. من لم يملك ارادة انفاق مع نفسه. الارادة هي الحاجز الحديدي الذي يقطع النفس ويروضها. من لم يملك ارادة انحدر في حضيض المعصية الى حدود. ولذلك يا اخوان الرجولة في الارادة. انا متى اكون رجل؟ اذا لبست عقال وجيت صرت رجل. الرجولة بان البس العقال، او الرجولة بان افتح لي محلا تجاريا واكون فنانا في كسب المال، او الرجولة ان اكون صاحب فن في كيفية اكتساب الاموال، او البطولة بان اكون صاحب عضلات مفتولة وصاحب جسم قوي. ما مكمن البطولة ومركز البطولة هنا في الداخل. مركز البطولة في قوة الإرادة. من ملك كلمة لا أمام شهواته فهو البطل. من كان قادرا على أن يقول لا أمام غرائزه فهو البطل. هذا هو البطل. البطل هو الذي يثبت جدارته بأن يتحدى النفس ويتحدى إغراءاتها ويتحدى شهواتها. صاحب الإرادة الحديدية، صاحب العزم، صاحب الصمود هو البطل الحقيقي. ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. من يملك الإرادة، من يستطيع أن يقول لنفسه ولإغراءاتها ولغرائزها لا يعني لا، هذا هو البطل الحقيقي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى روضها فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، من انساق وراء شهواته، اشتهي أسمع موسيقى شكوا بيها مرة واحدة، اليوم اشتهي أن أسمع صوتي لمرأة الأجنبية ما يخالف، اليوم اشتهي بأن أتحدث لهذه المرأة الجميلة التي التقيت معها في السوق أو في الطريق، اليوم اشتهي أن أكذب، اليوم هكذا. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والمناط يا إخوان على قوة الإرادة. إذا أردت أن تغير طريقك، إذا أردت أن تعدد الطريق إلى الآخرة، فعليك بتقوية الإرادة. ورد في الحديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله يوضع العبد في قبره. يعني انت ما بتروح؟ هو بتروح يوم من الايام، سوف اذهب الى هذا المكان يوما من الايام، فلا بد ان اتفكر فيه، لا بد ان التفت الى انني يوما من الايام ساذهب لقبر، ساذهب للحد. هذا هو المصير، وهذا بيتي الذي اعد لي، وهذا مقري الأخير، سوف أذهب له يوم من الأيام مهما تغافلت ومهما حاولت أن أنسى وحاولت أن ألتهي وحاولت أن أغيب عن ذهني هذه الفكرة. حتمية، أمر حتمي. ما دام أمرا حتمي إذا فكر فيه ولو دقائق، حاول ولو كل يوم أو كل أسبوع أن تفكر في بيتك الأخير، البيت الذي أعده الله لك، هذا البيت الذي سأنتقل إليه لابد أن أفكر فيه ولو يوم ولو مرة في الأسبوع. هذا البيت الذي سأنتقل إليه، كيف فراشي وكيف زادي وكيف محل نومي وكيف محل راحتي؟ يلتفت العبد في قبره إلى ثلاثة، يلتفت إلى أمواله، يقول ما لي من هذا المال؟ فيقال ما لك غير سترة بيضاء تواري بها عورتك، خلاص والأموال تروح للآخرين. ويلتفت إلى أولاده ويقول ما لي عندكم؟ يقولون نشيعك إلى حفرتك ونواريك في قبرك، طب ما حد يجلس وياك؟ فيلتفت إلى عمله، أعمالي، الشريط الشريط، شريط الأسود الذي ملأته ذنوبا وملأته رذائل وصار أثقل على قلبي من جبل أبي قبيس، هذا الشريط الأسود هو الذي يتابعني وهو الذي يصاحبني وهو الذي يقف معي في تلك الحفرة المظلمة. ففي ذلك البيت المظلم وفي ذلك المكان الموحش يمر علي الشريط الأسود والذكريات المريعة والذكريات البغيضة تمر على ذهني، فأقول وما لي من عملي؟ يقول أنا صاحبك في قبرك وقرينك عند مشرك. إذن العمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، العمل الصالح ومصدر العمل الصالح هو الإرادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحتاج إلى قوة الإرادة التي هي مقياس البطولة وهي مقياس الرجولة وهي مقياس الحرية، الحرية أن تملك إرادتك أمام شهواتك وغرائزك. لذلك فالذين ملكوا إرادتهم سماهم التاريخ أحرار، الذين كانت عندهم إرادة حديدية تحتوا الدنيا وزخارفها سماهم التاريخ أحرار. وذلك الشخص الذي صحى بكل ما عنده سماه التاريخ سيد الأحرار، ذلك الشخص الذي كانت عنده إرادة حديدية صامدة ما لان ولا تنازل، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. عربت عليه الدنيا، عربت عليه زخارف الدنيا، لو بايع يزيد لم تبت الأموال وانصبت الزخارف كلها عليه، ولكنه رفض كل ذلك وقال لا أعطيكم بيدي وأعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. الحر ابن يزيد الرياحي يقف أمامه في حر الظهيرة، يقول له الحسين يا حر والله لا أتبعك. الحر يقول والله لا أدعك حتى أوردك على الأمير ابن زياد فيرى فيك رأيه. الإمام الحسين يتحاور مع الحر إلى أن يلين قلب الحر، يقول يا أبا عبد الله طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. الحسين يقول من يدل الطريق؟ ف الترماح يقول انا ادل الطريق، يمشي الحسين والترماح ممسك بزمام ناقته، واذا به قد توقفت الحركه، ركب فرسا اخر فلم يتحرك، وفرسا ثالثا فلم يتحرك. قال اصحابي ما اسم هذه الارض؟ شوف ارتاب قلبي انا، حدثتني نفسي بشيء، ما اسم هذه الارض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعد، طبق الخبر اللي سمع من جده رسول الله، قال خلاص خلاص انزلوا انزلوا، هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تهتك نساؤنا. يا زينب يا زينب، ترى زينب العقيلة تسمع الكلام، ها تسمع هالكلمات وهي على الناقة، ها هنا ها هنا، وزينب تسمع ها هنا يا يصعد الشمر على صدري. يا حسينا يا إماما، نزلوا من على النياق، طنبوا الخيام، جلسوا في المخيم، ما هي إلا ساعات وإذا بالجيوش قد أقبلت من كل مكان، أحدقت بالحسين يمنا ويسرى شمال ويمين، أحدقت الجيوش بالحسين. يا حسينا، ارتاح قلب العقيلة زينب لما رأت الجيوش. وين تروح العقيلة؟ وين تروح؟ إلى من تلجأ؟ إلى من تشكو؟ وهذه الجيوش أحدقت بهم، أقبلت إلى أبي الفضل العباس. لعل أبو فاضل خلصها، لعل أبو فاضل ينجيها. أبا الفاضل، أرى الجيوش أحاطت بنا، أشر على أخي الحسين أن يرجعنا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعيف. ابن فايز، ها ابن فايز يوصف الواقعة. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي. شورع لوالينا يردنا للمدينة، قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عام، فاز وشهاده ومرجله ونورين على نور، اليوم يوم المرجله وعز الرجاء. خاف يقول حسين ما شاروا علي الا من الذله، وخاف من المنيه، وانا اخوك اليوم جيتو بالسريه، الموت ما هذا ولا خياله الخير. لا تهيجيني يا زينب، ها لا تهيجيني، ولا يدش بقلبك الخوف، لا يروعني طعن الرماح ضرب لسيوف، بس اطلب من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم ابونا. قالت قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الذنب هذا اللي بمنه مخافي، اليوم بمعزه وبعلكم مدري شوافي،